إذا الخطيب أو الواعظ ما عرف الفرق بين سبب المشكلة وبين نتيجتها وبين كيفية العلاج، استحالة أن يقدم حلول للموعوظين. لذلك نرى إحنا دائما الخطبة عندنا ما تعطينا، ما تسعدنا ولا تمتعنا. ليش؟ لأنه تقدم نتائج بس ما تعالجها لسبب معين، لأن الخطيب لا يعي الفرق بين النتيجة وبين السبب. والنقطة الثانية، لا يعرف كيف، حتى ولو عرف ولو فرق بين السبب والنتيجة، لا يمدني ولا يعطيني بعلاج. لماذا؟ للسبب. النقطة الرابعة، على الواعظ أن يبتعد كل البعد عن محاسبة الآخرين في مجال السلب. وهذه نقطة مهمة جدا، ما قد وقع فقد وقع، والمخطئ يعي أكثر منك أيها الواعظ مساحة المشكلة، فهو الذي يتألم ولست أنت، فأنت مقرع ومؤنب وهو متألم ومجروح. يعني مثلا خلينا نفرض، بدل ما يقول للشباب اللي مثلا يعني هيئت لهم الدولة وأهاليهم في البيت، هيئ لهم كم من المعطيات مثلا الاتجاه للنواحي العلمية، لنفرض أن بلد معين تحتاج إلى مهندسين وأطباء أكثر من باحثين اجتماعيين. طيب، لكن نشوف الشباب كلهم اتجهوا إلى ماذا؟ إلى العلم النفسي والبحث الاجتماعي، وتركوا الهندسة والطب. أنت كواعظ تريد أن تقول للشباب، أنتوا في الواقع اتركوا مجال الدراسة السهلة اللي إحنا ما نحتاج لها، عليكم أن تطرقوا باب الهندسة والطب وإلى آخره. الولد هو عارف أنه هو اختار السهل ولا يريد أن يتعب، إنما أنت كواعظ تقول له أنت كسلان، أنت تختار السهل، أنت لا تريد أن تبني بلدك، أنت مقرع هنا. ولكنها حقائق منها، حقائق، بس هو يعرف أنه كسلان. الحين هو الولد الكسلان ما يعرف أنه كسلان، مو عارف. طالب الدراسات أو البحوث الاجتماعية أو البحث الاجتماعي أو علم مو عارف أنه يحتاج إلى دراسة أقل من طالب الطب والهندسة والصيدلة. هو عارف، فهو متألم ومجروح، فأنت تأتي وتضغط على الجرح. إيش سويت؟ أنت خليته ينزف أكثر. القصد من الموضوع، إذا شفت أحد غلطان لا تقول له بصراحة أنت غلطان وما منك فايدة. هذا ما نقوم به مع أولادنا، أنت غلطان. هو عارف الولد غلطان، طفل يكسر كوب والأم تقرعه، طيب هو عارف أنه غلطان، لقد كسر الكوب. طيب هل معنى هذا أن سامحة على هذا الخطأ؟ أعلمه من باب أولى، إني أنا أعلمه نمط جديد يستطيع فيه أن يمسك الكوب بطريقة لا يكسرها مرة أخرى. وجه التوجيه الإيجابي بحيث أن تبعدها عن مساحة السلب، لا تقرعه، لا تغرقه في السلب. أنت يوم ما تضغط على السلب تقول له أنت غلطان، أنت ما تفهم، أنت ما منك فايدة، أنت ضغط على الجرح وخليته ينزف. المطلوب منك كواعظ العلاج أن تذهب مسرعا إلى مساحات الإيجاب، قائدا متفاعلا متغافلا وليس غافلا عن سلبه، ولكن طبيبا محنكا تحمل في حقيبتك علاجا وبدائل علاجية لجروحه، فتكون ذلك المنقذ من آلام الذات الرهيبة، فتكون بإذن الله تعالى عونا له وليس ندا ومستعليا عليه بإرشاداتك المصاحبة لألم المطرقة. هذا ما نقوم فيه. لكن يعني أنا أقول لك شنو هي مساحات الإيجاب. قد تكون تقول والله ما هي مساحات الإيجاب، الولد هذا مثل ما تقول إنه ذكي، ولكن بدل أن تقوم بالضغط على مساحات السلب، علم أنماط إيجابية وشجع عليها. مثلا لنفرض أن هذا الولد كل يوم يروح مع أولاد الحي ويضيع وقته في الدراسة، ماشي؟ نعم. أنت عطينا نمط جديد، قول له لو أنت صلحت لي باب البيت أو باب الحظيرة راح أعطيك 10 دنانير. أنت علمت نمط جديد ومساحة إيجابية جديدة وكافأت عليها، أو في هالحالة وثق بنفسه، شغلته عن أصحاب السوء، عطيته نمط سلوكي جديد إيجابي وكافأت عليه. فأنت شو علمته؟ علمته نمط جديد، أو خليت جزء من حياته السلبية تتغير للإيجاب من غير ما يحس. قد يكون هو يحتاج أنه يضغط على نفسه فيها، لكن أنت كافأت عليها مع الوقت. لو أنت مثلا هالمرة قلت له صلح باب الحظيرة، مرة ثانية قلت له ابني روح اشتري لي أغراض من الجمعية، أنا اليوم تعبان، حطيت له لائحة الأغراض، اشترى لك الأغراض بشكل معين، وأنت كافأته، قلت له بعد ما تشتري لما شفته أنه شرى الأغراض ممتاز، كل هاي دينارين زيارة مصروف لك أو دينار، أنت كافأته، أنت قاعد تعلم أنماط جديدة وتكافئ عليها، ماشي؟ مثلا الولد هذا كان كسلان في المدرسة، ابني اقرأ لي الجريدة ولخص لي الموضوع الفلاني وقول لي رأيك فيه، إذا كان ضعيف في القراءة يتصلح، وتتناقش معه وتعطيه من وقتك، يقول الله أعطيت، أنت كافأته، المرة المكافأة نفسية، أنه جلس معك مجلس رجال وتناقش معك موضوع صحفي مهم جدا وحيوي، وبالتالي أنت كافأت نفسيا. فالمكافأة ليست دائما مادية، قد تكون أيضا نفسية. بالتالي أنت تغير لنمط حياة كان هو ينتهج بشكل سلبي. أنت في هالحالة أنت سويت ابتعدت عن ألم المطرقة. اثنين، أنت علمت نمط جديد وهو ما يعرفه، وحل النمط الجديد هذا محل مساحة السلب السابقة، وابتعد عن الجروح والألم، وبالتالي يرجع الولد ثقة بنفسه، وتدريجيا راح تحل الأنماط السلوكية الإيجابية مكان ماذا؟ الأنماط السلوكية السلبية. بالتالي أنت كواعظ كل ما استطعت أن تحمل حقيبتك كطبيب معالج لابنك أو للموعوظين، وعندك العلاجات للمرضى، إحنا كلنا مرضى لأن كل بني آدم خطأ. لا يعتقد الإنسان إنه هو إذا وعظ أولاده أو إذا وعظ في مجلس ذكر أو بالتالي هو ليس بمريض، كلنا مرضى. ولذلك الرب جل وعلا في كتاب العظيم يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا الإنسان إذا ما تواصى مع أخيه الإنسان بالحق والصبر انتهى، وكلنا محتاجين إلى الموعظة بين آن وآخر. مرة الإنسان يكون واعظ ومرة يكون موعوظ. وبالتالي الإنسان إذا ما كان عنده دائما في حقيبته علاجات وطروحات وفرص بديلة لذلك الموعوظ، صعب جدا إنه يعالج المهمة اللي قد كانت جزء من حياته. ترى الوعظ جزء من حياة الإنسان، وبالتالي لابد أن يكون مهيئا لتلك المهمة، لأن بدون التهيئة العلمية والتدريبية لهذه المهنة، وبالتالي راح الإنسان يكون بعيد عن تقنية التغيير. الإنسان إذا ما غير حاله حال الآن بحيث أنه يكون أفضل من أمسه ويهيئ نفسه يكون الغد أفضل من اليوم، معناها ما عنده مفهوم تقنية التغيير. وإذا الإنسان ما عنده القدرة على التعامل مع تقنية التغيير، معناها لن يستطيع أن يغير ماذا؟ ذاته. وإذا ما قدر يغير ذاته لن يستطيع أن يغير من دوائره، ولن يستطيع أن يغير أي جزء من العالم للخير. لما الإنسان يكون عنده رغبة حقيقية في التغيير، أول ما يبدأ الأسباب وين؟ في ذاته، ويبدل معطيات هذه الذات، ويستخدم دائما لغة الإنتاج. لغة الإنتاج ماذا تقول؟ تقول العيب فيني وليس في الناس. لما ابني أعظ ابني ما يسمع الكلام، أقول العيب ليس في الولد إنما في طريقة الوعظ. هذه لغة الإنتاج. ولكن إذا استخدم الإنسان لغة العجزة، يقول السبب الجيران، السبب الإعلام، السبب دابة بيت الجيران، يبتدي عاد الإنسان كل ساعة يحط سبب يعلق عليه فشلة. إنما ابنك لم يسمع الوعظ، الخطأ ليس في الولد ولا بالجيران ولا بالإعلام، الخطأ فيك أنت أولا كواعظ. وبالتالي كل ما الإنسان استخدم لغة الإنتاج بإرجاع الخطأ لنفسي، قد يكون أنت مساحة الخطأ مو 100% لك، قد تكون أنت كواعظ فاشل مسؤوليتك من الفشل 50% أو 40%. أنت عليك تصلح مسؤوليتك، صلح نفسك أولا. لكن الجيران غلطانين، يمكن الجار غلطان 10%، أنت صلح أول نفسك. فأول مسؤولية في التغيير عند الواعظ أن يغير وين؟ الخطأ في ذاته، لتبدأ عملية التغيير بمجراها الصحيح، بحيث أنه يبدأ بدراسة والعمل على إصلاح من؟ الذات. بعد ما تصلح ذاتك تقدر تصلح ابنك، جيرانك، مجتمعك، العالم كله، لأن أنت إنسان خير وتحب الخير، تحب الخير لكل الناس. فذا الإنسان بطبيعته الخيرة أول ما بدأ بأنه يزيل العوائق من ذاته. المشكلتنا وين؟ مو النوايا ولا الحب الطيب. الإنسان بطبيعته خير، بس يفرق إنسان عن إنسان إن واحد يعرف إن هناك عوائق في الذات، فالعوائق هذه في الواقع عرقلة للمسار. لو أنت ما شلت عوائق ذاتك والنقص في عملية الوعظ مع ابنك، هذه العوائق ستكون عرقلة لك إلى الوصول إلى عقل ابنك. فتقنية التغيير ماذا تقول لي؟ تقول أنت على الإنسان أن يدرس ويعمل على تغيير ذاته، ثم بعد ذلك يقوم بتغيير دوائره على أساس القانون المعروف وقول المشهور كل ينفق مما عنده. فلن تستطيع أيها الواعظ أن تمتلك القدرة على تغيير الآخرين ما لم تمتلك القدرة على تغيير ذاتك أولا. إذن ما في شك أن على الإنسان أن يمتلك كيفية التعامل مع تقنية التغيير، وبعد ذلك عليه أن يقوم بتغيير دوائره. ومن الأشياء اللطيفة اللي إحنا في تاريخنا إن القصة كانت وسيلة تربوية رائعة، وكانت مقرونة القصة مع الموعظة، فكان يسمونهم القصاصين. فالقصة في تاريخنا كانت مرتبطة بالموعظة، فهدف القصة هي الوعظ. بدل ما يقف الوعظ يقول عليكم أن تبروا والديكم وأن تطيعوا الوالي وإلى آخره من الأوامر في الإسلام، فيقوم بمجموعة مثل في ديوانية ويقول قصة من التاريخ لطيفة ومسلية، وداخلها تؤدي إلى ماذا؟ إلى الموعظة، والموعظة تؤدي إلى ماذا؟ إلى تغيير إدراكي. وهذا القصص الوعظي كان لتاريخه وجوده في تاريخنا اللطيف. أول من قص بالبصرة هو الأسود بن سريع، وفي الكوفة زيد بن صوحان، وفي المدينة عبيد بن عمير، الذي كان يسمعه عبد الله بن عمر فيبكي من شدة تأثر. إذن حلو لما تقول ابنك قصة وداخلها وعظ، فبالتالي الإنسان يبتعد عن ألم المطرقة. ويقول لنا من كتاب زياد بن أبيه في بحث في الخطابة، يقول العلاقة بين الوعظ والقصص مترابطة متداولة، فالقصاص كانوا وعاظا في الوقت نفسه، بل هم لا يقصون إلا من أجل الوعظ. إذا كان عنده هدف ذلك القصاص أن يعظ الآخرين. ومن اشتهر بوعظهم عبد الله بن عمرو بن العاص في مصر، ورجاء بن حيوى والأوزاعي في الشام، والسعيد بن المسيب، وأبو حازم الأعرج في المدينة، الذي سئل مرة ما مالك، هذا القصاص سئل ما مالك فقال مالا الثقة بما عند الله واليأس مما في أيدي الناس. كلام رائع. وأيضا كان جيش قتيبة بن مسلم في قصاصين مثل محمد بن واسع الأزدي وغيرهم. كان يقول قتيبة عن محمد بن واسع إنه أحب إلي من 100,000 سيف شهير وسنانا طرير. ومن كبار الوعاظ والقصاص مالك بن دينار، وكان يقول في قصصه ما أشد فطام الكبير. ويقول وطرود عرسك بعدما هرمت، ومن العناء رياضة الهرم. يعني القصد من كلامه إنه دائما كل ما كان الموعظة في الصغر تعطي نتيجة أكبر، وهذا لا يعني الإنسان ما يتغير، لا أبدا، ممكن الإنسان يتغير إلى آخر لحظة في حياته، وإحنا نقول بالعكس باب التوبة مفتوح إلى قبل آخر لحظات الحياة، ولكن التغيير دائما في الصغر أسهل وأفضل وأثبت. أيضا ومنهم من كان يقص ويعظ خالد بن صفوان، الذي لحق عصر أبي العباس سفاح وكان من سماره، ويؤثر عنه أنه كان يقول احذروا مجانيق الضعفاء. مجانيق الضعفاء الدعاء. ومن أقواله بت ليلتي كلها أتمنى، فملأت البحر الأخضر بالذهب والأحمر، فإذا الذي يكفيني من ذلك رغيفان وكوزان وطمران. إذن ممكن نقول إن القصة ممكن تؤدي مثل الموعظة أو الخطبة الوعظية وأكثر. يعني كان في الإسلام شيء اسمه خطبة وعظية، كان في شيء اسمه قصاص يعظ. فالقصاص أول شيء يمتع الناس بمجريات الأحداث ويخليهم يتخيلون. يعني لاحظ إن القصة فيها خيال، فيستخدم خيال المستمع، ومع خيال المستمع أنت توجه من خلال خياله ما تريد أن تصل إليه من مواعظ بشكل غير إرشادي، فأنت ترشد إلى عقله أو إلى الإرشاد أو الموعظة في عقله هو. وهذه أفضل تقنية ممكن أن يصل إليها ذلك الواعظ، وما هو إلا أن عليه أن فقط يشير بإصبعه على تلك المعلومة في عقل الموعوظ. وهذه من أهم تقنيات الواعظ. ومن الإرشادات الموجزة للخطيب، 1 وضوح فكرة الخطبة لديك. لازم الإنسان قبل أن يبدأ في الخطبة لازم أعرف مساحة التغيير الإدراكي المطلوب بتحديد تلك المساحة، وإذا عرفت ماذا أريد أن نحقق من تغيير إدراكي في عقل الموعوظ، بالتالي راح يحدد لي مساحة أفكاري الذي أبتدئ بها في تلك الموعظة. 2 صياغة الفكرة بكلمات بليغة موجزة بسيطة، أي بمعنى آخر اختر لفكرتك لباسا جميلا مناسبا. في الواقع الفكرة هي العروس، واللباس البياني هي جهاز العروس لإقناع العريس من هو الموعوظ بفضل عروسه، وعليه أن يهتم بها ويقوم على الحفاظ عليها بتنفيذ ما حصل من صيد علمي في الخطبة الوعظية. إذن لازم نزين أفكارنا. 3 استخدم أسلوب مناسب شيق لجمهورك. تحجز فيه تذكرة لمعلومتك إلى عقل الإنسان الآخر. الواقع الأسلوب لابد أن يكون نابعاً من المعطيات الواقعية للموعوظ، وإلا كان الواعظ صعب أن يصل إلى عقول الآخرين، وبالتالي يكون ذلك الواعظ فاشلاً. ننتبه أن الهدف من الموعظة هو ماذا؟ تغيير إدراكي. إذا تغيير الإدراك يؤدي إلى ماذا؟ إلى تغيير في القرار المتخذ سابقاً، إلى مساحة أخرى في ممتلكات الواعظ وتحت قيادته. إذا لابد للواعظ أن يتحرك من معطيات الموعوظ وليس من معطياته، فيختار الأسلوب المناسب له. أنت يا واعظ متربي بيئة ممتازة، لكن الموعوظ متربي بيئة سيئة جدا. ابدأ من معطياته، مو من معطياتك الاستعلائية. إذن لازم ينتبه ذلك الواعظ من المعطيات الذي يبدأ منها. 4، ادرس جمهورك وميوله وما يحب أن يسمع وما هي اهتماماته، أو بمعنى آخر احترم ذاتية المستمع. كل دراسة للجمهور مفاداها السيطرة على قلبه وعقله بطريقة يفضلها هو. مثال على ذلك أن الخطيب الذي لا يدرس جمهوره ولا يعرف وسيلة المواصلات المناسبة لميوله وقدراته، مثله مثل ذلك الساكن في المدينة على ضفتي النهر لا يستطيع أن ينتقل إلا عن طريق المركب، وإذا به يصر على استخدام القطار كوسيلة مواصلات، فهو الفاشل قبل أن يبدأ، وكل ما قام به من جهود هي في الواقع قد ذهبت سدى. يقول رب جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والحكمة والحسنة يعطيني تقنية في مرونة استخدام الأساليب التي ممكن أن توصل معلوماتي إلى المستهدف. ومن هذه الآية العظيمة تعلمني المرونة والمطاطية للخطيب لكي يدرس مستهدفه ويعرف الملائم له. ننتبه إن مهما كان استخدم الواعظ المرونة المطاطية في استخدام الأساليب، لكن المسلم محوري الثبوت. كيف محوري الثبوت؟ ثابت على الكتاب والسنة. أنا ما أتي بمبادئ تشريعية من عندي، مبادئ التشريعية معروفة، كلنا نعرف إن لازم ما نسرق، ما نغتاب، ما نأذي جيراننا، نطيع الوالدين، نطيع ولي الأمر، هذه معلومات ثابتة عندنا ما نغيرها. إنما محورية التحرك حول الثابت، فهو ثابت بإذن الله تعالى. أي إنسان يرتبط بالثابت فهو ثابت. إذن فالإنسان الذي يرتبط في المتغير فهو متغير، وبالتالي ما عنده قرار. والخطيب الواعظ في الإسلام هو محوري الثبوت. لماذا؟ لأنه ثابت الهدف باتصال بتنفيذ الخير المبثق من الكتاب والسنة. أنت أيها الواعظ ماذا تريد؟ تريد أن تحقق رضا الله عز وجل، ترضي الله. لي رضيت أرله شو معناها؟ راح تنشر الخير في كل زمان ومكان، بتفيد نفسك، تفيد والديك، تفيد بلدك، تفيد رؤسائك، ولي الأمر تسمع كلامك. كل هذه الأهداف الثابتة ما تتغير عندك، فأنت محوري الثبوت. أنت تدور وتتمحور حول ثابت، لكنك تدور وتستخدم وسائل تربوية مختلفة، وأنت تستخدم الحسنة. إذن الشبكة الوجدانية الفكرية للمسلم العالم هي انطلاقة من محوره الثابت ألا وهو الكتاب والسنة، إلى دوائر مختلفة، منطلقا بنصف قطر الذي يمتد حسب قدرته. لكن النصف القطر هذا يكون ذاته فقط، أو بيته، أو بلده، أو العالم كله. إذن عملية التحرك تتوقف على قدراته، إنما الكل متمحور حول نبع واحد خيري ألا وهو الكتاب والسنة. نخلص من السابق أن الخطيب ثابت في هدفه، لكن مرن في استخدام الأساليب الملائمة لمعلومته والجمهورة وقدراته. لأن احنا نمشي حول قانون في العمل رائع: كل ميسر لما خلق له. كل إنسان في ناحية إبداعية خاصة فيه. لو أنت كأب أو كأم قامت بنظر لأولادها بأن كل واحد فيهم مبدع وكل واحد فيهم يكمل الثاني، وبالتالي ما راح يكون عندي تشاكسات ولا تصادمات ولا هدر في الطاقات بسبب الثقوب النفسية والجروح اللي تؤدي إلى نجاح أحد الأولاد أكثر من نجاح ثاني. لأنك أنت ممكن تفهم كل ولد عندك أن كل واحد فيكم ممكن يطلع الأول وقائد، لأن كل واحد في مساحة إبداع ما هي موجودة بالإنسان الثاني، وكذلك الوعاظ. إذن كل ما أنا بثيت الثقة في ذلك الإنسان أن أنت تمتلك مساحة إبداعية لا يمتلكها غيرك، وهذه نقطة مهمة جدا في عملية الوعظ سواء إرسالا أو استقبالا. أيضا من الأشياء المهمة اللي لازم ينتبه لها أو الإرشاد الخامس للواعظ: ادرس مكان الخطبة وعالج سلبيات تلك أو ذلك المكان. لماذا؟ لأن لغة الجسم والقدرة على السيطرة على انتباه الجمهور ودراسته بالأبعاد المكانية للخطبة قد تكون غير متوفرة. إذن كل ما الخطيب راح زار المكان قبل أن يقوم بالخطبة سيحدد بإذن الله تبعا للمكان. لو نفرض أن المكان يكفي لخمسمائة شخص، الزيارة المسبقة قصدك من عين؟ نعم نعم، يدرس المكان. لماذا؟ لأن لابد أن يدرس لغة الجسم المستخدمة. لازم يعرف أبعاد المكان، موقع المستمع، هل هو بعيد هل هو قريب، هل هناك ثقوب مكانية، هل ممكن تؤدي الثقوب المكانية هذا تؤدي إلى ماذا؟ إلى الهروب الفكري للجمهور، وبالتالي يقوم بكل الاحتياطات اللازمة لحماية خطبته. لنفرض أن في أبواب ممكن يأتي القادمين أو فتحة الباب ممكن تقطع الكل قادم جديد على الخطبة، يقول لا غير مكان الجلسة بحيث أن اللي يأتي يكون من وراء المستمع فما يشعر فيه، عرفت شلون؟ وبالتالي إذا ما درس المكان ما رح يقدر يحمي خطبته. وبعدين مثلا صوته، هل ممكن يوصل للكل مكبر الصوت؟ هل هو وجوده في مكان معين ممكن يغرق في مكان يضعونه منخفض والناس ما تشوفه؟ فلابد أن يدرس هذا المكان من جميع النواحي لكي يحمي تلك الخطبة التي قد أعدها علميا ونفسيا واجتماعيا. أيضا عليه أن يدرسها مكانيا. النقطة السادسة كأرشاد للخطيب، قول حدد هدفك وما تريد تغييره في إدراك مستمعك. تحديد الهدف يفيد جدا. في ماذا؟ واحد، التركيز على الموضوع مطلوب أن يصل إليه ذلك الواعظ بأتقن وأقصر الطرق. اثنين، عدم الغرق في تفاصيل جانبية قد تؤدي إلى ضياع السائر إلى هدفك. أنت عندك موضوع معين، إذا أنت غرقت في التفاصيل بالتالي راح تضيع المستمع، وفي طرق كثيرة أنك أنت ترجع المستمع إلى جادة هدفك. أنت عندك هدف معين، يعني إحداث تغيير إدراكي معين في ذلك المستمع. لنفرض أحد المستمعين جرك إلى تفاصيل أنت بعيد عنها، ممكن في تقنيات كثيرة منها السؤال، لما تطرح سؤال معين بحيث أنك ترجع المستمع مرة أخرى إلى الطريق. وهذا طبعا إرشاد قرآني نبوي بإني أبتعد عن ألم المطرقة والاستعلاء. بدل ما تقول لي أنت ضيعتني في التفاصيل، تطرح عليه سؤال ترجعه إلى موضوعك بحيث أن أنت تحفظ ما وجهه وتحفظ خطبتك أو موضوعك من أنه يغرق في التفاصيل. وهناك نقطتان مهمتان لابد من الانتباه منهما لكي لا يغرق الواعظ بالتفاصيل، سواء سردا أو استماعا من الموعوظين. التفرقة بين الهدف والوسيلة، كل ما فرقت أن هدفي أحدث تغيير إدراكي معين في المستمع، أقول له عليك أيها أو عليكم أيها المجموعة من رجال أعمال أن تتبع خطتي في حل الأزمة بأن تكونوا أو تتجهوا لإصلاح الأرض الزراعية البور لنفرض في بلد زراعي، أو إلى الصناعة وتشجيع أي كان ذلك الحل المطروح لتلك الأزمة لعلاجها عن طريق تلك الموعظة الاقتصادية. إذا فرقت بين الهدف والوسيلة أستطيع دائما أني أنا ما أغرق بالتفاصيل. كل ما بين أثناء الخطبة رجعت نفسي ما هو هدفي، أني أقنع رجال الأعمال بإصلاح الأراضي البور لنفرض، كل ما فرقت بين الهدف والوسيلة يبعدني عن ماذا؟ عن مرض الغرق في التفصيل. وأيضا كل ما حجمت وسيلتي بحيث لا تطغى على هدفي، وبحيث أني أنا دائما لا أشطح وأروح بالتفاصيل وإن مرقة الكلام وإلى آخره، بحيث أن ما أنسى هدفي الذي من أجل عدد الخطبة، هذا يؤدي بي إلى أن أحمي نفسي من الغرق بالتفاصيل وأحدد بالضبط ماذا أريد أن أغير في عقل الإنسان الآخر. إذن لابد دائما أن يكون في عقل الخطيب المساحة التغيير في عقل المستمع. كم من المساحة استطاع أن يتخطاها وينجح في تغييرها إلى مساحة إدراكات الذي يريد أن يصل إليها. النقطة السابعة، حدد وسائلك المناسبة لهدفك. لازم أحدد وسائلي. تحديد الوسائل المناسبة للمستهدف يجعلك أيها الواعظ تسير بثبات ومرونة، والنجاح في المسير يكون بإذن الله تعالى بالمرونة التحركية لانتقاء وسيلة المواصلات المناسبة للموقف. والناجح دائما في الحوار هو ذلك الإنسان الذي يتحرك بين المعطيات والبدائل في وسائل المواصلات بمرونة مناسبة تناسب ذلك الموقف بمراقبة إرجاع الأثر لدى المستمع. لنفرض وانت تعظ مجموعة من الاقتصاديين وانت تقول لهم عليكم أن تساهموا برؤوس أو تضعوا رؤوس أموال الموجودة عندكم في صناعة الألبان، لأن البلد هذه فيها كم من البقر أو فيها كم من الأراضي الزراعية. لكن وانت تتكلم وتعطيهم البدائل والنتائج، ولو انت سمعتوا كلامي راح تعطيكم أرباح، ولا مجموعة من الموجودين الصناعة هذه قد تؤثر على استثماراتهم سلبا، وانت ما تداركت هالموضوع عندما وضعت الخطبة. إذا انت ما تداركت إرجاع الأثر لردة فعل كلامك وغيرت بحيث أن تعطيهم بديل أو تعطيهم اطمئنان لمردودهم، لو لنفرض أن صناعة الألبان تعطيهم فقط 10%، لكن هم في الاستثمار الحالي يأخذون 15%، فكيف لهم أن يقتنعوا؟ وانت لاحظت هالنقطة فقط في وقت الخطبة. فلو كان مثلا هذا واعظ اقتصادي رائع ممكن يقول لهم لكن البديل هذا في أول سنتين أو 3 سنوات ممكن يعطيكم 10%، لكن في السنوات اللاحقة لمدة 20 سنة رح يعطيكم 20%. أصبح دافع نفسي جديد، وبالتالي غير معطيات، بس على شرط أن تكون حقائق ووقائع. بس إحنا نعطيها كمثال. بالتالي هو لما أعطى خطبته ما جادل، إنما غير بحيث إنه ناسب إرجاع الأثر. وبالتالي لازم يكون القصد من الكلام الواعظ نشيط فكريا وذهنيا، حيث إنه نعم يعرف إرجاع الأثر لكلامه، وإلا راح تكون نهاية موعظته سلت المهملات. النقطة أو الإرشاد الثامن، احذر أن تطغى وسيلتك على هدفك فتتعملق الوسيلة على حساب تقزيم الهدف. هذه نقطة مهمة جدا، كي أن يعمل الخطيب ليكون أفضل خطيب في العالم فتتعملق الوسيلة على حساب الهدف. يعني أو معنى آخر، الواحد أهم شيء عنده أو هذا الإنسان الذي يعملق وسيلته على حساب هدفه، أنت ما هو هدفك أيها الواعظ؟ أن تحدث تغيير إدراكي في المستقبل. لماذا؟ ما هو الهدف؟ للوصول إلى شيء خير اللي هو ذاتي. وبالتالي الله يرضى عنك. إذا أنت هدفك إن الله يرضى عنك، مو هدفك إن يقولون والله فلان أحسن واعظ في الدنيا، ما أجمل وعظته، عنده قدرة رائعة في الوعظ. لو أنت هدفك إنك أنت توصل للناس إني أنا واعظ ممتاز، وبالتالي أصبحت الوسيلة هدف. طيب نايف، البعض هنا يقول لو إن فعلا هذا فلان يريد الوصول إلى حقيقة خيرة، وبالتالي أنا أعمل له دعاية بأن فعلا واعظ متميز. ما عليه، أنت ما زلت في الوسيلة. بس أنت يا واعظ وأنت تعمل انتبه لهذا الثقب النفسي، أنت تعمل لنشر الخير لأن يرضى الله عنك، لا لكي يقول فلان هو كذا. هذا أنت بالتالي أنت يا واعظ أنت أبدلت الوسيلة لكي تصبح هدف، وهذه مصيبة. وبالتالي الرياء والنفاق فقد قيل أول ما، والعياذ بالله، ما يلقى في النار حفاظ كتاب الله، فقد قيل. طبعا إذا أنت لازم أول ما تصلح نيتك. مصيبة المصائب أن تطغى الوسيلة على الهدف. فالمسلم عملاق. لماذا المسلم عملاق؟ لارتباطه بالهدف العملاق، إن الله يرضى عني، بدون ما أرتبط بمقاييس الشيطان والهوى والنفس الأمارة والرياء والنفاق والكلام الفارغ هذا. وما في شك إن من ضاع منه مقياس الوسيلة فعملقها على حساب الهدف كان إنسانا قزميا قد انبهر بعظم الوسيلة، ليكون في وضع مكانك سر، يركض يركض يركض ويعظ الناس لكنه ما يتقدم، لا تقدم مع ربه ولا مع نفسه ولا مع الناس، لأن الناس راح تعرف أنه هو مرائي. وفي كلام الجميل لأحد السلف أثر فيه جدا، يقول من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. شغل الإنسان أن يصلح السريرة، متى صلحت السريرة صلح العالم كله. فالمشكلة في إصلاح السريرة، لأن أنت لما تصلح أولادك وكانت سريرتك صالحة صلح الولد، لكن تصلح الولد وأنت سريرة أصلاً غير صالحة غير صحيح. إذن المصيبة مصيبتان. لذلك الواعظ في هذه النقطة، أن الأولى إذا حلت الوسيلة مكان الهدف مصيبة، والنقطة الثانية إذا تعملقت الوسيلة على حساب الهدف، لتعد إنساناً قزمياً لا يقوى على الوصول إلى هدفه. لأن إذا عملق الوسيلة صارت عملاقة، وبالتالي هو أمام الوسيلة أصبح قزم. فأنت عملقتك تأتي من عملقة الهدف، إن الله يرضى عنك. فأي إنسان عند هدف الأساسي إن الله يرضى عنه فهو عملاق، لكن لو عملق وسيلته وقزم هدفه أصبح هو قزميا. فالإنسان يتعملق بتعملق هدفه الأساسي الخير، ألا وهو رضا الله عز وجل.